بالك شعب الأفغان بدمائك فغت الفجرا طوبى لك شعب الأفغان بدمائك صوت الفجرا وبتوحيدك للرحمن جيش الكفر غدا ذكرا عنوانك أن ليس خضوع إلا للرب القهار عنوانك أن ليس خضوع إلا للرب القهار فبذلت دماء ودموع ومحوت بغضبتك العار أفغانستان يا نبعا يروي الأزهار أزهار أفغانستان يا أرضا تنبت أحرار أحرار أحرار أفغانستان يا نبعا يروي الأزهار أزهار أفغانستان يا أرضا تنبت أحرار